الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. شغلي يا قيب لطيف صلاتي إذا وقفت أصلي. جمالكم نصب عيني وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي. الموت فيه حياتي وفي حياتي قتلي، أنا الفقير المعنى رق لحالي وذلي. دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نديت منها جهارا رد ليالي أصلي. هو الحب ماهوش حاجة ممكن تحصل أو ممكن تحصلش، الحب ده ضرورة لازم من لوازم الحياة، هو اللي بيكون الحياة نفسها. لك أن تتخيل أن في مثلا الذرة اللي بتتكون من نواة، والنواة دي بترتبط أو بينجذب إليها إلكترون بيلف حولها. لك أن تتخيل أن في ذرة ما فيش فيها المكونين دول، إلكترون مع مركز الذرة اللي هي النواة، مش هتكون هناك ذرة. الإلكترون بانجذابه إلى النواة هو بيكون حاجة اسمها ذرة. الجذب والربط بين شيئين بيكون شيء. الذرات فيما بعضها وفيما بينها بتنجذب لبعض، فبتتكون ذرة مع ذرة، يعني ترتبط ذرة مع ذرة بتكون شيء، وبعد ذلك بتميل الذرات لبعض وتتكاثر لغاية ما بيتكون الكون. فما فيش شيء اسمه إنه ممكن إنسان يكون غير حب أو يعيش من غير قصة حب أو يكون عنده مشاعر حب. الحب ده شيء بيكون الشيء، والشيء اللي بيكون الشيء لا يمكن تصور وجود شيء من غيره. الذرات اللي كونت بعض بالميل لبعض، بالارتباط ببعض، بقوة الجذب مع بعض، دوت هو اللي بنسميه التكوين. والتكوين ده كلمة ضرورة تعتبر قليلة عليها. تخيل الأرض اللي بتنجذب إلى الأشياء اللي فوقها، الإنسان، الحيوانات، النباتات، كل ده بينجذب إلى الأرض بقوة الجاذبية الأرضية. الأرض بتنجذب إلى الشمس فبانجذابها إليها بتدور حولها فبتعمل كتلة، مجموعة الشمسية. الشمس بتنجذب إلى المجرات، المجرة بتاعتها، وبتدور في فلكها. المجرة الشمسية نفسها أو المجرات تنجذب لبعضها البعض فبتكون هذا الكون العظيم. قوة الربط، قوة الجذب، قوة الترابط والميل، دي اللي بنسميها إحنا عندنا الحب، اللي هو الميل والروابط. مفيش شيء ممكن يكون من غير روابط. الإنسان ده بيتكون من ذرات وبيتكون من أجزاء، لو مش مترابطة مش ميلة لبعضها مش متماسكة مع بعضها مش هيكون هناك إنسان. فالحب ده اللي هو الروابط، اللي هو الميل، اللي هو الجذب، ده مكون. الحب أقوى من كلمة جذب، هو أقوى قوة موجودة على وجه الأرض. كلمة على وجه الأرض دي من باب المجازية، لكن هي أقوى قوة موجودة في الكون، لأنها أولا بتكون الكون، ثانيا قوة الجذب الموجودة في الحب وفي معنى الحب أقوى من الجاذبية الأرضية نفسها. لأن معلوم عند علماء الكونيات إن الحالة اللي كان عليها الكون قبل أن يحصل هذا الوجود المادي الموجود الآن في الكون والبروز، هو كان على حالة ضوئية، حالة نور، حالة بيسموها الموجات الكهرومغناطيسية، حالة لا مادية، أيا كان تفسيرها أو أيا كان اسمها ومصطلحها، هي في النهاية بيسموها حالة لا مادية. كان في حالة ضوء، حالة موجات، حالة نور. قالوا إن المرحلة الثانية بعد النور والضوء هي كانت عبارة عن الموجودات اللي في الكون دوت المادية. إذن الحالة الضوئية أو حالة النور دي اللي كونت الماديات، ومعروف إن الشيء لما بيكون أصل بيكون أقوى من الفرع. لما يكون حالة الضوء والنور ويكون الحالة اللي كان عليها الكون قبل أن يكون موجود في الماديات بيكون على حالة اسمها حالة النور اللي هي الموجات، معناها الحالة دي كانت أقوى وأعلى. طيب إذا كان حالة الكون بترابطه بسموها حالة الجاذبية، دي حالة قوية، أمال الحالة اللي كونت الحالة دي هتبقى إيه؟ فهي الحب، يعني الروابط، المشاعر دي قوة أقوى من قوة الجاذبية الأرضية، القوة المغناطيسية الكهرومغناطيسية. الحب ده قوته في بقائه وفي قدمه وفي استمراره. يعني عندنا مثلا في صحيح البخاري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إن الأرواح ما تعرف منها ائتلف. طب الأرواح دي كانت قبل أن تكون الأجساد، الأرواح كانت في عالم الأزر القديم. قال إن في علاقة كانت بين الأرواح زمان، العلاقة دي يعني المشاعر، يعني الروابط، يعني الميل لبعض. إن المشاعر اللي كانت في ميل بين روحين في القديم قبل وجود الأجساد والكون، العلاقة دي هتستمر بعد وجود الأجساد. فقال اللي عرفوا بعض في عالم الروح، في عالم الذر، في عالم ما قبل الأجساد والماديات، دول هيحصل بينهم تعارف في الدنيا، وهيستمر هذا التعارف بعدين. لأنه قال صلى الله عليه وسلم أيضا المرء مع من أحب، اللي بيحبوا بعض يعني بينهم ميل، بينهم روابط روحية، دول هيستمروا علاقتهم في البرزخ وتستمر علاقتهم في الآخرة. وده اللي كان بيخلي بعض الصحابة يبقى حزين، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنحبك، فيقول له المرء مع من أحب. فتخيل ان الحب قديم مستمر لا ينتهي، الحب مستمر لا ينتهي إلى الأبد. يعني يحصل انتقال في صورة الماديات من صورة لصورة والحب مستمر. حتى وصلوا ان في بعض الأبحاث العلمية التجريبية اللي على أرض الواقع، وما هيش نظرية يعني، دي تجارب حصلت، إن حصل نقل للقلب من جسد إلى جسد آخر. النقل اللي حصل من القلب اللي حصل من بدن إلى بدن، من القلب يعني، بعد ما حصلت انتقال للمشاعر اللي كانت موجودة في القلب ده في البدن الأولاني، إنها انتقلت للبدن الثاني، فأصبح البدن الثاني اللي انتقل فيه القلب ليه سلوك مختلف عن السلوك الأول، ليه مشاعر مختلفة، ليه ميل، ليه حب لأشخاص ما كانش بيحبهم. إذا يعني الحب انتقل، كان في عالم الأزل الأرواح ما تعرف منها ائتلف، انتقل للجسد، وبعد ما انتقل للجسد راح مكان وجود المشاعر دي ليها في القلب، انتقل القلب إلى جسد تاني، فانتقلت المشاعر مع القلب للجسد التاني. ده المشاعر دي منتقلة في صور، من صورة إلى صورة ما بتنتهيش ومستمرة. ويحصل إن في النهاية إن المعاني الموجودة في القلوب بتستمر حتى بعد ما يحصل فناء الأجساد، لأن حتى وإن الجسد اللي كان في القلب اللي انتقل منه القلب راح ودخل القلب في جسد جديد وانتقلت فيه المشاعر، معناها البدن يوم القيامة لما ربنا يبدل الأرض غير الأرض ويبدل الأجساد غير الأجساد، هتنتقل نفس المشاعر في أجساد جديدة. معنى كده إن المشاعر اللي هي الروابط إلى الحب ده شيء مستمر ودائم لا ينتهي، وده سر قوة الحب، القدم بتاعه، الاستمرار، عدم الفناء أبدا، إنه لا يفنى. لو كان المقصود بكلمة مزاجي يعني باختياره، طبعا ده مش موجود، مش حاجة اسمها حب اختياري. إن حب بالمزاج يعني النهاردة عايز أحب، بكرة مش عايز أحب، النهاردة أنا بحبك بكرة بكرهك، بس باختياري. يعني أنا النهاردة عايز أحبك فقررت، بكرة مش عايز أحبك فقررت. الصورة دي مش موجودة ولن تكون موجودة، لأن الحب ما ينفعش يبقى مفعول به، الحب دايما بيبقى فاعل، هو اللي بيبدأ. الحب بيكون الأشياء، واللي دايما بيكون الشيء بيبقى أقوى من الشيء اللي بيتكون منه. فقراري بيبقى دايما نتيجة فعل حصل فيه من فاعل، وهو الحب. بالصورة دي الحب المزاجي مش موجود. أما الحب المزاجي لو كان المقصود به أنه هو حب يعني متذبذب، فده موجود ما يتنكرش، صورة موجودة في الكون، لكنها صورة نادرة، اللي هي بتدل على شخصية المذبذبة، شخصية مرضية، شخصية مضطربة، ما عندهاش اتزان وملوش ضابط. اللي هو الحب اللي بالصورة دي ملوش ضابط، لأنه هو بيبقى متأرجح بين الرغبات. الشخص ده عنده رغبات، ورغبات دي تبقى دايما أحيانا بيلاقيها فبيحصل عنده حالة الحب، أحيانا ما بيلاقيهاش فبيحصلش عنده حالة الحب دي. فالمزاجي بالصورة دي معناها وجود الرغبة اللي بتعلق الإنسان بالمحبوب دوت، اللي هي الرغبة دي. لما تتوجد هذه الرغبة بيحصل الحب والانجذاب والربط. لما بتفقد بيفقد الربط وبيفقد الانجذاب، فيفقد الحب، معناها راح. فإحنا بنسميها بالصورة دي في النهاية الحالة الشخص ده بنسميه إنسان مزاجي. لكن الحب لما تحب تشوف إن هو مزاجي أو غير مزاجي، دي حالة واحدة. لكن في الحقيقة الحب صوره لا تنتهي، الحب عدد صوره بعدد البشر، زي الطريق إلى الله، عدد الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، شيء لا حصري ولا نهائي، يتناسب مع معنى الحب ومادة الحب وحقيقة الحب، أنه أصل في الأشياء ومكون لها، وأنه أقوى من أي قوة، وأنه الحب ده عجيب. نديت منها جهارا رد ليالي.